عفى الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء. بالمد المتصل ومفردها ضعيف، ضعفاء مفردها ضعيف. هكذا قرأ أبو جعفر. وعند ابن وردان: ألان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء. هكذا قرأ أبو جعفر. مد حرك مد تب، والضم تفتح نل تبا، والضم تفتح نل تبا. ومعنى هذا في قوله تعالى: وعلم أن فيكم ضعفا، قرأت هكذا بفتح الضاد والضم تفتح نل تبا، وهم عاصم وحمزة وخلق العاصم. وقرأ ذاك القراء: وعلم أن فيكم ضعفا بضم الضاد، هكذا في سورة الأنفال. ضعفا تحرك مد تب، والضم تفتح نل تبا، والروم صب أو والروم صب عن كلف ثوز، عن كلف ثوز. والمعنى أن المشار إليهم بقوله صب عن كلف ثوز، وهم حمزة وعاصم بخلف عن حفص، لأن صب الصاد رمز لشعبة عن عاصم، وعن العين رمز لحفص عن عاصم. هكذا في سورة الروم: قرأ عاصم وحمزة بخلف عن حفص: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ولكن حفص له فيها الفتح والضم كباقي القراء، ضعف وضعف. وباقي القراء قرأوا: الله الذي خلقكم من ضعف. أما حفص فله الفتح والضم، وشعبة وحمزة يقرآن بفتح الضاد: الله الذي خلقكم من ضعف. هكذا في مواضعها الثلاثة هكذا. وبهذه المناسبة أقول: إذا قرأت لحفص بقصر المنفصل فلك أن تقرأ بالفتح: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، إذا قرأت بقصر المنفصل. وإذا قرأت لحفص بتوسط المنفصل أربع حركات أو خمس حركات: بسم الله الرحمن الرحيم، بتوفيق الله تعالى أكمل سورة الأنفال. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: ضعفا تحرك لا تنون مد تب، والضم تفتح نل تبا، والروم صد عن قلت ثوز أن يكون النساء تبت حما أسرى أسارى كلفا، من الأسارى خذ ثنى ولاية تكثر فشى الكهف فدى رواية. ضعفا تحرك لا تنون مد تب، ومعنى هذا أن المشار إليه بالتاء من تب وهو أبو جعفر قرأ بتحريك العين والمد: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء، فتصير مدا متصلا ومفردها ضعيف، ضعفاء مفردها ضعيف. هكذا قرأ أبو جعفر: ضعفا تحرك لا تلون مد تب، والضم تفتح نل تبا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله نلتدى وهم عاصم وحمزة وخلف العاشر قرأوا بفتح الضاد الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وقرأ باقي القراء وعلم أن فيكم ضعفا بضم الضاد ثم قال والروم صد عن خلف ثوب ومعنى هذا في سورة الروم في قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة قرأ شعبة وحمزة بفتح الضاد قولا واحدا ضعف وأما حفص عن عاصم فله فيها قراءتان ضعف وضعف في سورة الروم وبهذه المناسبة أقول إذا قرأت لحفص عن عاصم بقصر المنفصل فتقرأ ضعف بفتح الضاد وإذا قرأت لحفص عن عاصم بتوسط المنفصل أربع حركات أو خمس حركات فلك أن تقرأ ضعف وضعف وهذا هو معنى قوله والضم تفتح نلتفى والروم صد عن كل ثوب أن يكون النساء تبت حما أسرى قسارى ثلثا ومعنى هذا في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى قرأ المشار إليهم بقوله ثبت حما وهم أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب قرأوا بالتأنيث ما كان لنبي أن تكون له أسرى إلا أن أبا عمرو البصري قرأ ما كان لنبي أن تكون له أسري وقرأ يعقوب ما كان لنبي أن تكون له أسرى وقرأ أبو جعفر ما كان لنبي أن تكون له أسارى وهذا هو معنى قوله أن يكون النساء تبت حما أسرى أسارى ثلثا ما كان لنبي أن تكون له أسارى هذه قراءة أبي جعفر أسرى أسارى ثلثا من الأسارى قد سنة ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله حز كان وهما أبو عمرو البصري وأبو جعفر قرأ قوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى إلا أن أبا عمرو قرأ بالإمالة يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى وقرأ أبو جعفر من الأسارى وهذا هو معنى قوله من الأسارى حز سنة ولاية تكسر تشى في قوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو في سورة الأنفال هكذا قرأ المشار إليه بالفاء من فشى وهو حمزة وقرأ باقي القراء بفتح الواو ما لكم من ولايتهم من شيء هكذا ثم قال الكهف فدا رواية ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله فدى رواية وهم حمزة وخرف العاشر والكسائي قرأوا في سورة الكهف هنالك الولاية لله الحق، الولاية بكسر الواو، وقرأ باقي القراء هنالك الولاية لله الحق ومعناها النصرة هكذا. وبهذا قد انتهى شرح طرش سورة الأنفال، وأبدأ بتوفيق الله تعالى في سورة التوبة، فأقول وبالله التوفيق. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وكسر لا أيمان كم مسجد حق، الأول وحد وعشيرات صدق، جمعا عزير نورهم الغبا، عين عشر في الكل تدق تغبا، يظل فتح الضاد صحب ضم يا، صحب غبا كلمة انصب ثانيا، رفعا ومدخلا مع الفتح لضم، يلمذ ضم الكسر في الكل غنى، يقبل رتبتا رحمة الرفع، فشا رحمة الرفع تخفض فشا، يعفى بنون سم مع نون نبا أنثى تعذب مثله، وبعد نصب الرفع نلوى ظله، المعذرون الخف والصو والسوء طوما، كتال فتح حبر أنصار الظما، أنصار ظما برفع خط تحت هفق وبذي، من دم صلاتك لصحب وحدي، معهود وافتح تاءه هنا، معهود وافتح تاءه هنا، ودع واو الذين عم بنيان ارتفع، ودع واو الذين عم بنيان ارتفع، مع أسس اضمم واكسر اعلم كم معا، إلا إلى أن كفر تقطعا، ضمت لوصف حبرا روى يزيغ عن فوز يرون خاطبا فيه ضعا. يقول رحمه الله تعالى: وكسر لا أيمان كم. ومعنى هذا أن المشار إليه بالكاف من كم، وهو ابن عامر قرأ قوله تعالى: ألا إنهم لا إيمان لهم، لا إيمان لهم، إيمان مصدر أمنا أو مصدر آمنا إيمانا. ومعنى هذا أنه نفى عنهم الإيمان، وهكذا قرأ باقي القراء: ألا إنهم لا أيمان لهم، لا أيمان لهم، وأيمان جمع يمين، ومعنى هذا أنهم قد جبلوا على الكذب والنفاق هكذا. وكسر لا أيمان كم مسجد حق، الأول وحد. والمعنى أن المشار إليهم بكلمة حق وهم ابن كثير وأبو عمرو يعقوب قرأوا قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله، على التوحيد، يريد بذلك المسجد الحرام أو أي مسجد على ظهر الأرض. ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله. وقرأ باقي القراء: ما كان للمشركين أن يعبدوا، أن يعمروا، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله في الجمع. وأما الموضع الثاني إنما يعمر مساجد الله. فقد أجمع القراء العشرة على قراءتها بالجمع إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هكذا مسجد حرب الأول وحد وعشيرات صدق جمعا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالصاد وهو شعبة قرأ قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم بالجمع. وقرأ باقي القراء وعشيرتكم على الإفراد. هكذا قرأ شعبة وعشيراتكم بجمع المؤنث هكذا جمعا. عذير نولوا رمنا الغبا عذير نولوا رمنا الغبا. والمعنى أن المشار إليهم وهم الكسائي وعاصم ويعقوب قرأوا قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله على أن عزير مبتدأ وكلمة ابن خبر وكأنهم يقولون كما قال الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله حكاه الله تعالى عنهم هكذا. وقرأ باقي القراء بحذف التنوين قرأوا هكذا وقالت اليهود عزير ابن الله. وعزير عندئذ مبتدأ وابن صفة وكأنهم قالوا عزير ابن الله معبودنا أو نبينا هكذا. نلغب عين عشر في الكل سك تغبى. ومعنى هذا أن المشار إليه بالتاء وهو أبو جعفر قرأ بسكون العين في كلمة عشرة حينما ركبت مع الواحد أو الاثنين أو التسعة فيقرأ هكذا إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله. وكذلك إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا. وأيضا عليها تسعة عشر في سورة يا أيها المدثر. هكذا قرأ أبو جعفر. وقرأ باقي القراء اثنا عشر شهرا إني رأيت أحد عشر كوكبا عليها تسعة عشر. وهكذا عين عشر في الكل سك تغبى. يظل فتح الضاد صحب ضم يا صحب الضبا صحب الضبا. ومعنى هذا في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. قرأ بضم الياء يضل قرأ بضم الياء المشار إليهم بصحب الغبا وهم حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب. إلا أن المشار إليهم بكلمة صحب قرأوا بفتح الضاد يضل به الذين كفروا بالبناء للمفعول. وقرأ يعقوب بضم الياء وكسر الضاد يضل به الذين كفروا بالبناء للفاعل من الفعل الرباعي أضل. وقرأ باقي القراء يضل به الذين كفروا من الفعل الثلاثي ضل. هاجما يظل فتح الضاد صحب ضمياء صحب ضبا كلمة ننصب ثانية رفعا ومدخلا للفتح مع الفتح ضم يلمز ضم الكسر في الكل ظلا والمعنى أن المشار إليه بالضاء من ظلم وهو يعقوب الحضرمي قرأ هذه الكلمات التي ذكرت في هذا البيت فقرأ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا بالنصب وقرأ باقي القراء وكلمة الله هي العليا وهي أفصح من قراءة النصب ذلك لأنها تفيد أن كلمة الله أعلى من كل كلمة هكذا ومدخلا مع الفتح لضم ومعنى هذا أن يعقوب قرأ هكذا لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا مدخلا بفتح الميم وسكون الدال اسم مكان هكذا من دخل قرأ هكذا يعقوب وقرأ باقي القراء أو مدخلا هكذا ثم قال يلمذ ضم الكسر في الكل ظلم والمعنى أن يعقوب قرأ كذلك ومنهم من يلمزك في الصدقات الذين يلمزون المتطوعين ولا تلمزوا أنفسكم بضم الميم وقرأ باقي القراء بكسر الميم ومنهم من يلمزك في الصدقات ولا تلمزوا أنفسكم هكذا قرأ باقي القراء وهاتان لغتان في هذه الكلمة وهذا هو معنى قوله كلمة ننصب ثانية رفعا ومدخلا مع الفتح بضم يلمذ ضم الكسر في الكل ظلم يقبل رخصتا ومعنى هذا في قوله تعالى وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم هكذا قرأ الكساء وحمزة وخلف العاشر وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم وقرأ باقي القراء وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم بتاء التأنيث وهذا التذكير والتأنيث مجازي هكذا يقبل رتبا رحمة الرفع فخف النشا ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء من فشا وهو حمزة قرأ ورحمة للذين آمنوا منكم ورحمة بالخفض معطوف على قوله تعالى قل أذر خير لكم وقرأ باقي القراء ورحمة للذين آمنوا منكم بالرفع على معنى وهو رحمة للذين آمنوا منكم ورحمة الرفع فخف النشا يعفى بنون سم مع نون لدى أنثى تعذب مثله وبعد نصب الرفع نل هذا البيت خاص بقراءة عاصم هكذا يقرأ عاصم رحمه الله تعالى إن اعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين بالبناء للفاعل قرأ بالنون في كلمة نعفو وأيضا كلمة نعذب بالبناء للفاعل وقرأ باقي القراء بالبناء للمفعول إن يعف عن طائفة من عذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هكذا قرأ باب القراء يعفى بنون السم مع نون لدى أنثى تعذب نن. هكذا يعفى بنون سم مع نون لدى أنثى تعذب مثله وبعد رفع وبعد نصب الرفع رفع. هكذا كلمة نصب ثانية رفعا ومدخلا مع الفتح لضم يلمد ضم الكسر في الكل غرب يقبل رتبة رحمة الرفع فشأ فخف التشى يعفى بنون سم مع نون لدى أنثى تعذب تعذب مثله وبعد نصب الرفع نل ظله المعذرين الخف والسوء اضموما. ومعنى هذا أن المشار إليه بالضاء من ظله وهو يعقوب قرأ وداء المعذرون من الأعراب. المعذرون من الفعل أعذر وقرأ باقي القراء وداء المعذرون من الأعراب من الفعل عذر. هكذا والسوء اضمما كثان فتح حبر. ومعنى هذا أن المسار إليهما بكلمة حبر وهما ابن كثير وأبو عمرو قرأ عليهم دائرة السوء مكان كلمة التوبة في سورة التوبة والموضع الثاني من سورة الفتح. هكذا وقرأ باقي القراء عليهم دائرة السوء في السورتين. والسوء معناه الضرر والبلاء وأما السوء فمعناه الفساد. هكذا والسوء اضمما كثان فتح حبر أنصار ظما برق خفض تحت هفض وذلي من دم. ومعنى هذا أن المشار إليه وهو يعقوب قرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والأنصار بالرفع عطفا على قوله تعالى والسابقون. وقرأ باقي القراء والأنصار عطفا على قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين عطفا على كلمة المهاجرين. هكذا أنصار ظما برفع خفض تحت هفض وذري من دم. ومعنى هذا أن المشار إليه بالدال من دم قرأ قوله تعالى وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قياسا على غيرها مما وقع في كتاب الله. وقرأ باقي القراء وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ولكن ابن كثير قرأ من تحتها وقراءته كذلك متوافرة لأن ابن كثير قرأ وأدرك التابعين. هكذا صلاتك لصحب وحيد معهودة وافتح تاءه هنا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة صحب وهم حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم بفتح التاء كما قال وافتح تاءه هنا. وقرأ باقي القراء إن صلواتك سكن لهم. وفي سورة هود عليه السلام قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك؟ هذه قراءة المشار إليهم بكلمة صح. وقرأ باقي القراء قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك؟ هكذا مع هنا واستحتاءه هنا ودع واو الذين عم بنيان ارتفع. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة عم وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر قرأوا الذين اتخذوا مسجدا ضرارا بحذف الواو لأن مصحف أهل الشام ومصحف المدينة قد رسمت فيه بغير واو. وقرأ باقي القراء والذين اتخذوا مسجدا ضرارا بالواو. ثم قال بنيان ارتفع مع أسدى أضمم واكثر اعلم كم معا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله اعلم كم وهما نافع وابن عامر قرأوا هكذا بالبناء للمفعول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه هكذا بالبناء للمفعول ورفع كلمة البنيان على أنها نائب فاعل. وقرأ باقي القراء بالبناء للفاعل أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه وبنيانه عندئذ مفعول هكذا قضم مكسر اعلم كم معا إلا إلى أن ظفر تقطع. ومعنى هذا أن المشار إليهم بالراء من ظفر وهو يعقوب قرأ إلى أن تقطع قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم إلى أن تقطع إلى حرف جر مكان إلا التي تفيد الاستثناء قرأ هكذا يعقوب. وقرأ باقي القراء إلا بأداة الاستثناء هكذا إلا إلى أن ظفر تقطع ضمبل صف حضرا روى ضمبل صف حضرا روى قتلوا الألف لنافع قتلوا صف الصاد لشعبة قتلوا صف قتلوا صف روى روى الكتائي وخلف العاشر. وهذا هو معنى قوله ضمتل صف حضرا روى وحضرا رمز لابن كثير وابو عمرو اتلو الالف رمز لنافع الصاد رمز لشعبه حضر رمز لابن كثير وابي عمرو روى رمز للكساء وخلف العاشر هكذا قرأوا الا ان تقطع قلوبهم تقطع بالبناء للمفعول. وقرأ باقي القراء بفتح التاء إلا أن تقطع قلوبهم. وسبق أن ذكرت أن يعقوب يقرأ إلى أن تقطع قلوبهم هكذا يزيغ عن توزن. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله عن توزن وهما حفص عن عاصم والفاء رمز لحمزة قرأ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم يزيغ بالياء بياء التذكير. وقرأ باقي القراء من بعد ما كاد تزيغ بتاء التأنيث إلا أن أبا عمرو له فيها الإظهار والإدغام فيقرأ هكذا من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم بخلف عنه هكذا قرأ أبو عمرو البصري يزيغ عن ثوب يرون خاطبا فيه ظعن. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله فيه ظعن وهما حمزة ويعقوب قرأ بالخطاب في قوله تعالى أولا ترون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، وقرأ باقي القراء أولا يرون ضياء الغيبة، وهكذا انتهى شرح طرس سورة التوبة والله أعلم.